الأبحاث العربية، لا تتمنوا لقاء العدو، أي لا تطلبوا لقاء العدو ولا تشتهوه، وأصل التمني هو طلب الشيء المحبوب. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الآية. وفي الحديث الشريف: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. اسألوا الله العافية، أي يطلبوا من الله السلامة، وأصل العافية السلامة في جميع ما يؤذي ويسوء من أمور الدنيا أو الآخرة أو السلامة منها. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس أن يطلب العافية من الله، وعلل له ذلك بقوله: سل الله العافية، فإنك إن أعطيتها فقد أعطيت خيري الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. وحسن الختام: مجري السحاب وسير السحاب من جهة إلى جهة ومن بلد إلى بلد. قال تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. هزم الأحزاب، المراد بالأحزاب هم أئمة الضلال الذين اجتمعوا وتحزبوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد اشتهرت تلك الغزوة باسم غزوة الأحزاب. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقد هزمهم الله ونصر عباده المؤمنين ورفع راية الدين وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. الأبحاث البلاغية: الجنة تحت ظلال السيوف. قال القرطبي رحمه الله: هذا من الكلام النفيس البديع الذي جمع ضروب البلاغة من جزالة اللفظ وعذوبته وحسن استعارته وشمول المعاني الكثيرة من الألفاظ الوجيزة، بحيث يعجز الفصحاء واللسن البلغاء المصاقع عن الاتيان بنظيره وشكله، فإنه استفيد منه مع وجازته الحظ على الجهاد والإخبار عن ثوابه، إلى أن قال: وهذا كما جاء في الحديث الشريف: الجنة تحت أقدام الأمهات. انتهى. ففي التعبير استعارة تصريحية، فالمجاهد في سبيل الله يدخل الجنة بسبب جهاده وصبره على لقاء العدو وضربه بالسيف، حتى كأن السيوف أصبح لها من كثرتها ظلال تظل الضاربين بها. في ظلال السيوف جنة ربي والمعالي في رؤوس العوالي. منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب فيه من علم البديع ما يسمى بالسجع المرصع، وهو ما اتفقت فيه أكثر الفقرات في الوزن والتقفية، ولا يستحسن إلا إذا جاء عفوا. ترجمة راوي الحديث: عبد الله ابن أبي أوفى الأسلمي ويكنى أبا إبراهيم، واسمه أبيه علقمة بن خالد، وهو من هوازن شهد الحديبية وكان ممن بايع بيعة الرضوان. نزل الكوفة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر من مات بها من الصحابة سنة 87 للهجرة. وكان قد شهد حنينا، وروي عنه أنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 غزوات نأكل فيها الجراد. وقد توفي بعد أن ذهب بصره، وقد أصابته ضربة في يده من المشركين. روي عن إسماعيل بن أبي خالد أنه قال: رأيت على ساعد عبد الله بن أبي أوفى ضربة فقلت: ما هذه؟ فقال: ضربتها يوم حنين. رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مسكنه ومأواه. أمين. الشرح الأدبي: الجهاد في سبيل الله شعار هذا الدين وعز هذه الأمة وحصنها المتين، فما تركت أمة الجهاد في سبيل الله إلا ذلت وهانت. ولهذا كان الجهاد في شرعة الإسلام فريضة لازمة لا بد منه لنيل العزة، وكان ذروة أعمال الإسلام. وقد جاء في الحديث الشريف: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. والغرض من الجهاد إعلاء كلمة الله ونشر المبادئ الإنسانية الكريمة التي جاءت بها الشرائع السماوية ودفع كيد المعتدين. ولهذا أمر الله جل ثناؤه بالجهاد وحض عليه ووضح الغرض منه، فقال عز من قائل: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.